بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نحن على موعدٍ في مثل هذا اليوم وفي هذا الوقت المبارك مع استعراض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي فيها عبر وأحكام ومواعظ وتثبيت لهذه الأمة. وقد أخذنا في الدرس الماضي غزوة بني قريظة، وحديثنا في هذا اليوم عن غزوة الأحزاب، عن غزوة الحديبية. وغزوة الحديبية وقعت في السنة السادسة من الهجرة النبوية وفي شهر ذي القعدة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفاتيح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر آخرون، فأخبر بذلك أصحابه رضي الله عنهم ففرحوا بذلك وحسبوا أن دخولهم مكة كان في تلك السنة، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون البيت للاعتمار، خرجوا وهم يلبون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رغب أصحابه ومن حوله من الأعراب في الخروج، فتأخر كثير من الأعراب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف ونيف بأصحابه، قيل كان عددهم 1500 وقيل 400 بعد الألف وقيل 300، على خلاف بين المؤرخين في ذلك، إلا أن من المجمع عليه أنهم فوق الألف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ذا الحليفة وأحرم وساق الهدي وقلده وخرج إلى مكة بهذا الجمع من أصحابه رضي الله عنهم، وبعث بين يديه عينا من خزاعة، وكانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسار الجيش على ترقب وعلى حذر بعد أن بث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العين من خزاعة حتى بلغ عصفان، فجاءه عينه وأخبره أن قريشا أجمعوا على أن يصدوا المسلمين عن مكة وأن لا يدخلوها عليهم عنوة، وتجهزوا ليصدوا المسلمين عن البيت. فأرسلت قريش 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد، وهو الرجل المحنك الخبير بالحرب وبالجيوش، فرابطوا في الطريق بمكان يقال له كراع الغمين في الطريق الرئيسي من المدينة إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يأخذ بنا غير طريقهم؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسار بهم في طريق وعرة ليست معروفة الذين يسلكون الطريق العام المعروفة، ثم خرج بهم إلى سهل مستوي يحاذي مكة من أسفلها، فلما رأى خالد ما فعل المسلمون رجع إلى قريش وأخبرهم الخبر. ولما كان عليه الصلاة والسلام بثنية المرار، وهي موضع بين مكة والمدينة أسفل الحديبية، بركت ناقته القصواء، فقال الناس خلأت، ومعنى خلأت أي أنها توقفت من غير سبب، وقال بعض علماء الغريب أي أنها حزنت فتوقفت. فقال الناس خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام، ما تدعوني قريش إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وكان المسلمون في هذا الوقت على قدرة على قتال قريش، بل إن كفتهم ترجع على قريش من حيث القوة والمنعة، إلا أن الله عز وجل لم يكتب القتال بينهم. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام بالنزول أقصى الحديبية، وهناك بدأ دور الرسل من قريش يرسلونهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي رسولا من قريش يسأل عن سبب مجيء المسلمين، فأخبره عليه الصلاة والسلام بمقصده. فلما رجع إلى قريش وأخبرهم بذلك لم يثقوا به، وكان من خزاعة، فظنوا أنه مال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حلف قديم، فظنوا أنه قد مال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا، تسمع العرب أنه قد دخل علينا، أنه قد دخل علينا عنوة يعني بجيش، وبيننا وبينهم من الحرب ما بيننا، لا والله لا كان هذا أبدا، ومنا عين تطرف، يعني ومنا رجل حي تطرف عينه. ثم أرسلوا الحليس بن علقمة وهو سيد الأحابيش، والأحابيش هذه قبائل اجتمعت في نصرة قريش. فلما رآه عليه الصلاة والسلام، رأى الحليس بن علقمة، قال هذا من قوم يعظمون الهدي، ابعثوا في وجهه بالهدي حتى يراه. ففعلوا واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك حليس رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت. فلم يقبلوا منه ذلك قريش، وقالوا إنما أنت أعرابي لا علم لك بالمكائد. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، جمعت أوباش الناس ثم جئت إلى أصلك وعشيرتك لتفضها بهم، إنها قريش قد خرجت تعاهد الله ألا تدخلها عليهم عنوة، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك. فنال منه أبو بكر وقال نحن ننكشف عنه، ويحك يا عروة. وكان عروة يتكلم وهو يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، على عادة العرب إذا بالغ في الحديث اقترب من الرجل وأخذ بلحيته، فكان المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا أراد أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع به أصحابه من التوقير والتعظيم، لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا يتمسحون بفضل وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم ولا يحدون النظر إليه. فقال بعد أن رجع إلى قريش: والله يا معشر قريش، جئت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته، فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، انظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رشدا، فاقبلوا ما عرض عليكم فإني لكم ناصح، مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. فقالت قريش: لا نتكلم بهذا، ولكن نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابض. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا من عنده إلى قريش حتى يعلمهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه معه 10 يريدون أن يزوروا أقاربهم وأهليهم في مكة. ثم إن عثمان قد بلغ ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: قريش، نأذن لك أن تطوف بالبيت دون محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله، لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد حبسوا عن البيت. ثم إنهم حبسوا عثمان عندهم، فشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل رضي الله عنه. عند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة على القتال ومناجزة قريش بالحرب بعد أن بلغهم أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، فبايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان عددهم كما تقدم من 1300 إلى 1400 إلى 1500 على خلاف بين المؤرخين في عددهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فكانت هذه هي بيعة الرضوان، وهذه البيعة العظيمة التي غفر الله فيها للصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية. وكان عدد أهل بدر 300 وزيادة قليلة، وأما أهل بيعة الرضوان فهم بهذه الكثرة، فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالجنة. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن عثمان وقال: هذه عن عثمان. فعد عثمان من أهل بيعة الرضوان مع أنه لم يشهدها لأنه كان في مكة. بعد ذلك أرسل قريش بعض العساكر الذين يناوشون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحاولوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لكنهم لم يظفروا بشيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر بعض هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 12 رجلا أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بلغ قريش أن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكانوا بهذه الكثرة، خافت قريش وأرسلت سهيلة بن عمرو للمكالمة في الصلح. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن الذي حصل ليس من رأي عقلائنا بل بشيء قام به سفهاؤنا، فابعث بنا، فابعث إلينا بمن أسرت. فقال: حتى ترسلوا من عندكم. وعندئذ أرسلوا عثمان بن عفان والعشرة الذين معه، ثم عرض سهيل الصلح على النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعت قريش شروطا للصلح فوافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط: الشرط الأول وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش 10 سنوات. الشرط الثاني: من جاء من المسلمين من إلى قريش يردونه، ومن جاء من قريش ومن جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون برده. البند الثالث: أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمرة هذا العام، ثم يأتي العام المقبل فيدخل مكة بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش، فيقيم 3 أيام مع أصحابه، ليس معهم من السلاح إلا السيف والرمح. الرابع: من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. أما المسلمون فأصابهم حزن عظيم لما ردوا عن البيت، ولما رأوا أن هذه الشروط أن فيها إجحاف بالمسلمين، فقالوا: كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما ولا يردون من جاءهم مرتدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان أعظم ما شق على الصحابة هو أنهم صدوا عن البيت، وكانوا يظنون أنهم سيعتمروا في تلك السنة، حتى إنه شق عليهم هذا مشقة عظيمة. وأما المنافقون فاتخذوا هذا ذريعة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد. ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين وتم الاتفاق عليها، وكان الكاتب علي بن أبي طالب فأملاه عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: اكتب بسم اللهم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما خالفناك، اكتب محمد بن عبد الله. فأمره عليه الصلاة والسلام، أمر عليا أن يمحو رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا الأمر حتى محاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ثم جعلت نسختان من هذه الاتفاقية، نسخة مع قريش ونسخة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاء أبو جندل ابن سهيل، وكان أسيرا في قريش يرفل في قيوده، فألقى بنفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى سهيل ابن عمرو هذا الأمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد، كانوا في أثناء توقيع الكتاب. فقال: والله إذن لا نصالحك على شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجره إذن لي. ومعنى أجره يعني تمنعه من أن يصاب بأذى. فأبى أن يجيره، فأجاره بعض من كان مع سهيل ابن عمرو، ثم أخذوه معهم. فشق ذلك على الصحابة، ومن ذلك عمر بن الخطاب الذي كان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألسنا على حق؟ ألست رسول الله؟ يقول بلى. يقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول إن الله ناصري ولن يخذلني. ثم يأتي إلى أبي بكر فيقول له أبو بكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن تم الصلح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وأن ينحروا، فوالله ما قام أحد من الصحابة، أي ما قام أحد بحلق رأسه ولا بنحر هديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك 3 مرار حتى دخل على أم سلمة وكانت صاحبته في غزوة الحديبية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هلك الناس، أمرتهم أن يحلقوا فلم يحلقوا؟ فقالت يا رسول الله إنه قد أصابهم ما أصابهم، فاخرج وانحر هديك واحلق رأسك فإنهم سيفعلون ما فعلت. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقام الصحابة رضي الله عنهم يحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في الروايات. ثم رجع المسلمون إلى المدينة، وفي رجوعهم أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي هذه السورة أنزل الله تصديقا رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكانوا يظنون أن هذا يقع في هذه السنة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية قال هل قلت لكم أنه سيقع هذه السنة؟ قالوا لا. وسألوا أبا بكر قال هل قال إن هذا سيقع في هذه السنة؟ قالوا لا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله منجزي وعده. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما بلغوا المدينة جاء أبو بصير ابن عتبة ابن أسيد الثقفي، وكان أسيرا في قريش، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى قريش، وكان قد صحبه رجلان منهم. فلما رجع في الطريق وبلغ ذا الحليفة قام أبو بصير وقتل أحد الرجلين وفر الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بصير وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه، وأنه قد أدى عهده ولكن الله نصره عليهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر أبا بصير أن يذهب إلى مكان آخر، فذهب إلى سيف البحر في المنطقة الآن المعروفة بالعيس أو بينبع، فبقي هناك وانضم إليه من ضم من المستضعفين بمكة، ومنهم أبو جندل وبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض المسلمين، فأخذوا يتربصون بقريش ويقطعون عليهم الطريق. فلما ضجر قريش بذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي البند، أن يعيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جاءهم مسلما، فرفع هذا البند، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كل من جاء مسلما من قريش، وبذلك انتهت هذه المحنة العظيمة، وهو المنع من الهجرة في هذه الفترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة أيها الإخوة فيها عبر، ومن هذه العبر أن أحكام الصلح والمعاهدات أحكام شرعية ترجع إلى النصوص وإلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ من صلح الحديبية جواز مهادنة المشركين والكفار إن كان في هذا مصلحة، وهذا فيه رد على بعض الجهل الآن الذين يقولون إن معاهدة الكفار أنه خيانة للمسلمين وأن هذا تخاذل وأنه ليس للكفار إلا القتال، فصلح الحديبية هو أعظم الأدلة على هذا الأمر. أيضا من العبر مشروعية المبادرة بطلب الصلح، كما طلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وهو المنصور المؤيد من الله تبارك وتعالى. من العبر في هذه المعركة أن العبرة ليس بالقتال، فالحديبية لم يحصل فيها قتال، ومع هذا كانت الحديبية هي أعظم الغزوات بعد بدر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فالحديبية لم يقع فيها قتال، ولكنهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قارنا بين بدر والحديبية، فبدر خرج الصحابة يريدون العير ولا يريدون القتال، فأمروا بالقتال فامتثلوا، وفي الحديبية كانوا على قدرة على القتال ثم منعوا منه فامتنعوا. وهذا دليل على أن العبرة ليس بأن تقاتل أو أن تقتل، وإنما بأن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. في هذه المعركة عبرة أن الرأي الرشيد يؤخذ ولو من امرأة، فأم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وينحر هديه ففعل، فكما يقال الآن حلت مشكلة كبيرة كانت وقعت للصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لم يتأخروا عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عصيانا لأمره، ولكن تعظيما لحرمة النسب، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يترخص لهم فأبوا هذه الرخصة. وهذا مثل ما حصل في حجة الوداع لما أمرهم بأن يصيبوا النساء بعد أن تحللوا من العمرة، قالوا والله لا نخرج إلى الحج وذكورنا تقطر من المني، كان هذا منهم تعظيما لأمر النسك. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل تحللوا. وفي حجة الوداع لما قال لهم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة، عند ذلك تحللوا، فكان تأخرهم رضي الله عنهم ليس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة عبرة ينبغي أن نأخذها الآن، وهو أن كل ما وعدنا الله به سينفذ وسيتحقق، لكن قد يتأخر. تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة إلى عام واحد، فشق هذا على المسلمين، حتى قال عمر وهو من هو ما شككت إلا يومئذ، لأن الأمر عظيم. فنحن وعدنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للمسلمين، وأن هذه الأمة لا يستأصلها عدو يذهب بأصلها، فثقوا بوعد الله. لكن الأيام دول، ونحن نمتحن في كل مرة كما امتحن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، لم يزل في امتحان. الحديبية ليس بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قليلة، الأحزاب ليس بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قليلة، ومع هذا امتحن، وامتحن أصحابه وثبتوا إلى أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ثم إن الله أنجز لهم الوعد في العام القادم، فدخلوا مكة واعتمروا وأخذ مفاتيح البيت وطافوا وحلق من حلق وقصر من قصر ورأوا البيت ونفذ فيهم وعد الله. فينبغي أن نكون على ثقة بوعد الله، وأن نثبت على ديننا، وأن نعلم أن هذه الأمة تمتحن بضعفها وليس لقوة الكفار. قوة الكفار بضعفنا نحن، فإذا قوينا في ديننا وفي عقيدتنا وفي تمسكنا بأخلاقنا، وأن لا نتخاذل وأن لا نتخلى عن عقيدتنا ولا عن أخلاقنا. فإن بعض المسلمين اليوم أصابهم ضعف وخور وأصبحوا يقلدون الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وفي كلامهم، وأصبحت بعض النساء تحاكي الكافرات في لبسها، وهذا ضعف. ويخشى على بعض هؤلاء أن ينتكسوا إلى ما هو أعظم من ذلك، وأن يرتد بعضهم كما حصل من بعض أبناء المسلمين. وأنتم تسمعون أن بعض أبناء المسلمين لحق بالكفار وطلب أن يؤوه وتخلى عن بلاد المسلمين وترك أهله وترك هذه البلاد المقدسة، وكذلك بعض بلدان المسلمين وآووا إلى الكفار، فتيات وشباب يأوون إلى الكفار بجهل وحمق وسفه وجنون لا يدرك هؤلاء عواقب ما صنعوا. فيجب أن نكون على يقين بوعد الله، ونحن على وعد من الله، إما بأن نموت على الإسلام وعلى التوحيد ولنا عند الله ما وعد به من الجنة، أو سنرى النصر في حياتنا. فوعد الله حق، هذه الأمة منصورة وهذا الدين ظاهر، وسينصر الله عز وجل هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فكونوا على يقين، فهذه المعركة فيها غزو فيها حكمة، وكل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها من العبر ما ليس في الأخرى. فلماذا يتأخر إنجاز الوعد إلى سنة حتى تعتبر الأمة أن وعد الله نافذ ووعده منجز؟ لكن لا بد من الامتحان، لا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر، فإن هذه الأمة إنما تؤجر ويعظم أجرها عند الله على صبرها، لما غفر لأهل بيعة الرضوان وهم لم يقاتلوا ولم يسفكوا دما للكفار، إنما كان لقوة يقينهم ولقوة اعتقادهم بوعد الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.